قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في مكان واحد أو إذا اختلف مكان المأموم عن الإمام. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إلى آخره. المأموم مكان المأموم لا يخلو، إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارجه. فإذا كان المأموم في المسجد مع الإمام فقال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، سواء كان خلفه مباشرة أو كان في غرفة في المسجد لا يشاهد الإمام ولا المأموم. لذلك قال في المسجد، سواء كان قريبا من الإمام أم بعيدا عنه. وإن لم يره، أي وإن لم ير المأموم الإمام ولا من وراءه، أي وإن لم ير المأموم البعيد أحد المأمومين القريبين من الإمام، بشرط واحد وهو إذا سمع التكبير، لأن الاجتماع حاصل في مكان واحد سواء كان في مسجد أم في مصلى فالحكم واحد. واشترط هنا سماع التكبير ولم يشترط الرؤية، لأن السماع يقتضي المتابعة في جميع الأركان، أما الرؤية بلا سماع فلا يرى الإمام إذا رفع من السجود ولا يراه إذا رفع من الركوع، لأن المأموم راكع وساجد، فلا تتحقق المتابعة إلا بالسماع. وأشار إلى القسم الثاني بقوله وكذا خارجه، أي وكذا يصح اقتداء المأموم إذا كان خارج المسجد بالإمام بشرطين. الشرط الأول قال إن رأى الإمام، أي إن رأى المأموم الذي هو خارج المسجد الإمام في صلاته ويسمع تكبير، أو المأموم، يعني سواء رأى الإمام أو رأى المأموم، فالمقصد أنه يرى أحدهما، وإن رأهما كلاهما فالحكم واحد. والشرط الثاني قال إذا اتصلت الصفوف، يعني اتصلت الصفوف من بعد الإمام إلى المأموم الذي هو خارج المسجد. اتصال الصفوف من عدمها عائد للعرف، يعني لو قال الشخص هذه الصفوف منقطعة لكثرة الفاصل بينهما فهي منقطعة، وكذا العكس. وفي رواية لا يشترط اتصال الصفوف، فلو صلى الرجل خارج المسجد وهو يرى الإمام أو المأموم الذي هو داخل المسجد ويسمع تكبيرهم يكفي. مثال ذلك لو أن شخصا في عمارة قريبة من الحرم ويسمع صوت الإمام، سواء مكبر الصوت أو بالمذياع أو التلفاز، إذا كان يرى الإمام أو المأمومين يصح أن يتابع الإمام. وبشرط آخر، لو كان المأموم وحده فلا بد أن يصاف معه أحد لئلا يكون فذا بالصلاة. وإذا كان هناك طريق بين المسجد أو الحرم مثلا والعمارة تسير فيه السيارات، ففي قولان لأهل العلم، منهم من يرى عدم صحة ذلك ومنهم من يرى صحة ذلك، والراجح أن الطريق لا يمنع ولا يقطع الصفوف، لا سيما إذا كان الطريق ضيقا. والحال الأولى وهو المتابعة في المسجد بإجماع أهل العلم وإن لم يرى الإمام. فلو صلى مثلا شخص في الحرم في داخل غرفة فيه والغرفة مغلقة ويصلي معه أكثر من شخص لئلا يكون هناك انفراد، وتصح صلاته إذا كان يسمع تكبيرات الإمام. والقسم الثاني وهو